يعني بنتكلم عن ربنا ونصدق فيه ونحكي عنه، لكن دائما لا ينجح في الامتحان. كثيرون سيقولون لي يا رب يا رب في ذلك اليوم، ولكن هقول لهم انا ما اعرفكوش، ده ربنا اللي بيقول كده في كلمته. معناها ان الايمان ده مش هينجح في الامتحان، لكن امتحان الايمان اللي يتخطى مرحله الكلمات ويبقى في الافعال، هو ده الايمان اللي ينجح في الامتحان. المراه عملت كده، عبرت عن ايمانها، تخطى مرحله الكلام وجات للرب وسجدت وطلبت وانتظرت ووثقت ونالت. هو ده الايمان الفاعل النامي. علشان كده الرب قال ان كان لكم ايمان مثل حبه خردل، واحنا موجودين هنا في محل عطار وعندنا على فكره خردل مجهزين عشان تشوفوه، يقول ان كان لكم ايمان مثل حبه الخردل تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا الى هناك فينتقل. اللي عايز يقوله الرب هنا انه الفكره مش بكم الايمان، مش بحجم الكلام، لكن بفاعليه الايمان مهما كان صغير. فالفكره انه مش مهم يكون عندكم ايمان كتير، مش ده اللي عايز يقوله الرب، لكن عايز يقول نوعيه الايمان. حبه الخردل هي اصغر البذور، دي كلمه ربنا في متى 13 بيقول كده، لكن متى نمت فهي اكبر البقول، لدرجه ان الطيور تاتي وتتآوى في اغصانها. وفيها صوره يعني فيها نوع من التضاد الطريف جدا. الحبه الصغيره دي اللي هي ممكن تكون موجودة على الأرض وتيجي الطيور تاكلها، في يوم من الأيام هتكبر وتبقى شجرة كبيرة لدرجة أنها تحتوي هذه الطيور. هو ده الإيمان اللي ينجح في الامتحان، الإيمان اللي يغيرك من أنك أنت بترى أشخاص معينين وأشياء معينة وكأنها عدوة ليك، لكن لما تكون قادر في يوم من الأيام تقدر تسامحها وتحتويها، لأن الإيمان ده فاعل في حياتك. وهي دي الدعوة لينا النهاردة، إن نمتحن أنفسنا، هل نحن في الإيمان؟ هل إيماننا واثق مثابر؟ هل تقدر تحط ثقتك في ربنا وتثق إن هو يسمع يستجيب يغيرك؟ هل إيمانك فاهم وواعي، ولا واخد الأمور كده وخلاص ومش عايز تدرس، مش عايز تفهم، مش عايز تتعمق في العلاقة مع ربنا، وإحنا بنعمل إيه الحمد لله؟ وهل إيمانك فاعل ونامي، ولا هو مجرد إيمان أقوال؟ تعالوا كل واحد فينا يمتحن نفسه، هل نحن في الإيمان؟